إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم. أحب النبي وحلاوة السيدة زينب يا ولد كريم وحليم. أحب النبي تمثيلية من تأليف جاذبية صدقي وإخراج أحمد حجازي. وتسليمي وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. صلاتي وتسليمي وأزكى تحياتي. هناك أشياء جميلة في الحياة، أشياء جميلة جدا من روعة جمالها أبكي أنا. فيما مضى لم أكن أبكي إذا صادفت شيئا جميلا في الحياة، كنت كأطفال حينا إذا أحببت شيئا احتويته بين ذراعي هكذا بصراحة بمشاعر دافقة وبقلب متفتح، سواء أكان هذا الشيء لعبة، كلبا، قطة، قطعة حلوة، أو كرة، أو إنسانا. وهكذا كنا نفعل أنا وأطفال حينا مع عم تسوئي. كنا نحتضنه، أو بقول أصح نحتضن ساقيه، فهما كل ما كانت قاماتنا القصيرة تستطيع الوصول إليه. كلنا كنا ننفلت من أيدي أمهاتنا وحاضناتنا ونسرع إلى الشارع ساعة المغرب لحظة نسمع ترنيمه الحنون. أحب النبي كريم وحليم، أحب النبي وحلاوة السيدة زينب يا ولد. عمي سويجي والنبي يا عم تسوقي، والنبي يا عم تسوقي. انا كمان اشيلي صحن حلاوه سمسميه من عم تسوقي. يا واد ما انت لسه شاري صحن منه ليله امبارح وما اكلتش منه غير نصه. وانا مالي يا ماما، لازم اشتري صحن سمسميه من عم تسوقي. وانا مالي خد يا ابني سغى اهو مش تعريفه، اشتري صحن ليك وصحن لاختك فوزيه بمصروفها. اديني صحن السمسميه يا عم تسوقي. من عيني يا ابني. حاضر. اللي عامل ايه في دروسك يا علي؟ ها انا عايزك تتجدع عن كده عشان نفرح بيك دكتور قد الدنيا. متجدع عن اهو بذاكر على اخر جهدي يا عم تسوق. ربنا معاكم يا ولادي، ربنا معاكم. شني عشان اتشبعت على ظهر عربيتك يا عم تسوق. حاضر يا بطة، حاضر. تعالي يا بنتي. اوب. هي صحيح الزبيبة اللي بين حواجبك دي يا عم تسوقي الملايكة هي اللي عملتها وانت بتصلي؟ اي نعم. عارفين الزبيبة دي ايه يا ولاد؟ اهي دي زي الفانوس بتاعه الاوتومبيل، يوم القيامة تنور للواحد سكته. احب النبي. ايه والقروش اللي لمتها مننا دي يا عم تسوقي هتشتري بيها ايه عشان خالتي ام حسنيه؟ بتنجان مقلي ولا كفته؟ انت مالك يا بنتي؟ وانا مالي ازاي؟ مش هتطمن عليهم. اللي هما كام قرش يا عم تسوقي؟ هات لما عدهم لي. ادي واحد. دول 12 تعريف. شايفه انا اشطر منك ازاي في الحساب؟ 12 تعريفه حته واحده؟ يا كريم يا رب، الف حمد لك والف شكر. احب النبي احب النبي وحلاوه السيده زينب يا ولد. مع السلامه يا عم سوق. مع السلامه يا عم سوق. مع السلامه يا اولادي. مع السلامه. تصبحوا على خير. احب النبي وحلاوه السيده زينب كريم وحليم. ام فوزيه الدلعات يا ست ام فوزيه. مين بينادي عليا؟ انا يا اختي. بصي لي من الشباك اللي على الحار. مين؟ ست ام نوزه. ايوه يا اختي. سخي صنوري يا حبيبتي. فينك؟ محدش شافك من الصبح. والنبي يا اختي كان ورايا حتتين غسيل خدتهم كلهم ونشرتهم على السطح وقعدت جنبهم اخرج خصر الكتاكيت لما نشفوا ولمت. طول عمرك شابلون عيني برد عليكي. وزي كده وزي بسلامتهم ولادي اهم يا اختي كلهم قدامك تحت في الحار ملمومين حوالين عربيه عم تسوقي وصحونه السمسميه. حق يا اختي عشنا وكبرنا واتجوزنا في الحاره وعم تسوقي هو بعربيته كل مغرب ينادي. حق يا اختي. ان شاء الله يبارك له عم تسوقي. ده هادي ونادي ولسانه سكره. اي والله يا اختي ده لو غاب يوم الحاره زي اللي بتضلم. اي والنبي صوته مالي علينا الحته. وكمان يا اختي لمم عيالنا من الشقاوه والعفرطه. طب انا لما احب اذنب واحد من ولادي اقول له حشكيت لعم تسوقي ومش هخليك تشتري منه صحن سمسميه جلال. دغري يا اختي العيل من دول يتهدي ويسمع الكلام. اصل انتبه قلبه الكل بيحبه كبير وصغير يحبه. وعندك كمان مرات ست ام حسنيه ايه من الايام. دول هم الخير والبركه في حارتنا اللي يستفتح بوشهم يوم ويبقى سعد. لا ومتجوزين دلوقتي بقالهم يجي 50 ولا 60 سنة عمر حد ما سمع لهم صوت في خناقه. هي تحب موت وهو شايلها في بصص عينيه. وليلاتي يا اختي كل مغرب يديها الفلوس كلها اللي جمعها في نهار. يا سلام. تشتري لهم هي لقمه يتعشوا بيها وتصرف اللي تصرفه وتشيل اللي تشيل. حقا يا اختي دول ينضرب بهم المثل العمر طوله متربيه يتامى هما الاثنين في بيت اخوه الكبير القاسم. يتامى؟ من اللي قالك على الحكايه دي؟ ام حسنيه برار اصلها وليه طيبه ما تخبيش حاجه ابدا. اتربوا يتامى ازاي واتجوزوا بعض ازاي؟ والنبي تقولي لي يا ام نوزه. قلبي تقول لك يا اختي عم تسوقي ده كان له اخ اكبر منه وقاسي قوي وكان دايما يضربه. اي خد أي. خد يا مجرم حرم خد. اي حرمت اخويا والنبي ده انت هريت جتتي بالخرزانة. احرص قطع لسانك. ابوس ايدك اخويا ابوس ايدك كفاية. ده انا جتتي بتشلب دم من علقة اول امبارح. افضل وراك كده لما اكسر لك رجل ولا دراع. ليه بس اخويا؟ ده انت في مكانة ابويا وانا عمري ما خلفت لك امر. من نجمة الصبح وانا من غطل الدوار ما رجعش دارنا لبعد كل عشية. لازم كده غصب عن حباب عينيك تعمل كده. تشتغل وتشتغل زي الكل. عاجب ولا ربيت؟ عاجب اخويا. برضو اسمك اخويا الكبير وولي امري وانا لسه قاصر وفي رعايتك. يعني قصدك لما تبلغ رشدك هتخرج عن طوعي؟ ابدا لا سمح الله ابدا. لكن بدي انا اعرف ليه تغضب عليا الغضب ده كله لما فتحتك في جوازي من اخت مراتك دي يتيمه زيي ومقطوعه ومتربيه هي كمان في بيتك وعلى ايدك. بس لا الجواز انت كمان يا جربوح. ليه بس يا اخويا الكلام ده ليه؟ ده انا اخوك من لحمك ودمك. ده احنا الاتنين اخوات بلناش تالت. وابونا الله يرحمه ساب لنا 10 فدادين وكمان انت هتقتلني. انت واقف قدامي بكل جرأة وتقول لي ابويا قتلني؟ لا سمح الله يا اخويا. احترامك فوق راسي اخويا. الجواز حلال واللي انا عاوز اتجوزها مننا وعلينا، وهو يبقى زيتنا في دقيقنا وكل شيء هيفضل في ايدك زي ما هو. يستحيل ليه؟ ليه بس يا اخويا ليه؟ ده احنا من صغرنا متربيين سوا وبنحب بعضنا. حبك برص، البنت دي لازم تخرج من هنا. لازم اجوزها لاي واحد ان شاء الله شحات. ليه ليه؟ ولا انا اولى بيها اخويا. بس انا اولى كلمه اخويا. تعملي فيا كده يا اختي؟ حرام عليكي، هو ما فيش الا الشيخ انا في عشان اتجوزه. قلت لك اخرسي. لكن انا مش عاوزه اتجوز، مش عايزه اتجوز. هتتجوزي الشيخ حنفي غصب عن حباب عينيكي. عايزه تتجوزي لي تسوقي مش كده؟ وهو ماله تسوقي؟ اخرسي يا ام عين فارغه، هتتجوزي الشيخ حنفي ورقبتك تحت رجليك. ده راجل قد جدي ورجله والقبر، وغير كده متجوز اتنين ولاد ورجاله اكبر مني. هي كلمه ما فيش غيرها. قلت هتتجوزي الشيخ حنفي يعني هتتجوزيه. وبعدين اتجوزت الشيخ حنفي. استني عليا انا جايلك اهو. في اليوم اللي سافر فيها اخوك ده ومراته عشان يجهزوها للشيخ حنفي غصب عنها، اتقابت بيهم العربيه وماتوا بعيد عني. يا سبيل يا رب، ربنا يكفينا الشر. يا اختي امال ايه، وفاتوا ابنهم عز ده عيل صغير لام حسنيه وعم تسوقي، وهو اتربى هو بقى جدع قد الدنيا زي ما انت شايفه. عشرين سنة، عشرين سنة طوال عراض يا عز يا حبيبي، وانا وجوزي عمك دسوقي شايلين الجوه عنينا. ده انت عندنا اغلى من ضنانة يا عز، انت ابننا وحبيبنا ونور عينينا. خايف تتكلم ليه بقى؟ احنا عمرنا اخرنا لك طلب. عارف عارف يا خالتي، لكن بقى ملك انش يا ابني بقى ولا حاجة، كل اللي نفسك فيه لازم تقول لنا عليه. أصل يعني ولا مؤاخذة، أنا شايف يعني إن الحالة مش مساعدة شوية. يا ابني ربك كريم، كريم قوي ورحمته واسعة، أهو رزقنا والحمد لله. أخويا الله يرحمه، أقصد والدك يعني، فاتك وانت صغير، وديك دلوقتي بسم الله ما شاء الله خدت اللصنص السنة دي. اسم النبي حرسك وحفظك، اتنقلنا بيك من البلد ونزلنا مصر علشان تدخل المدارس اللي على كيفك. اطلب اللي انت عايزه، مش هنقول لا لا كتير ولا قليل. الهدوم اللي على كيفك نجيبها لك، والاكل اللي على كيف كيفك نشتريهولك. والله يا خالة ام حسنية، ما انا عارف اقول لكم ايه، جميلكم مغرقني من راس لرجلي، حتى ارضكم بعتوها حتة ورا حتة وفدان ورا فدان. وماله يا ابني؟ يا سلام، ولو طلبت عمرنا مفديك، الحمد لله. شوف انت كمان دلوقتي بقيت ايه. اسم النبي حرص وراجل ولا كل الرجالة. يعني هي الارض كانت هتنفعنا في كبرنا زي ما عز اسم الله عليه هينفعنا؟ ما هو ده يا خالته ام حسنية وانت يا عم تسوقي اللي مش مخليني قادر اتكلم واقول لكم على اللي في بالي. برضو كده يا عز يا حبيبي، ما تقولش على اللي نفسك فيه. قول يا عز يا ابني قول. هو احنا عمرنا اخرنا لك طلب؟ نفسي اسافر بلاد بره اكمل تعليمي، نفسي ابقى حاجه كبيره خالص. عشان كده لازم اسافر بره. ايوه لازم اسافر بره. وانا في دي الساعه لما اسمع ابن نور عيني يطلب يتعلم زياده. الله، هو احنا نكره يا ابني؟ ربنا يرقيك ويعليك كمان وكمان. عينينا علشانك يا عز يا حبيبي. بس يا خساره يا ابني يا خساره. اخر فدان بعنا السنه دي عشان نسدد طلباتك وتفصيل بدلك وقمصانك وكتبك، اهو زي ما قلت لنا يا ابني. ده صحيح يا تسوق يا حبيبي، ما بقاش حيلتنا ولا شبر ارض. ده حتى ربع البيت اللي كنت ورساها أنا واختي عن أمنا بعناه لما عز ابننا طلب مدرسين يساعدوه هنا في بيتنا. بس ما تنسيش يا خالتي، لسه عندك حاجة تنفعني. مش انت بتحبيني برضو؟ أكتر من حياتي والله يا عز يا ابني. خلاص بيعي صيغتك وصفريني أوروبا وبكرة عوضها لك. أي والله فكرة يا عز يا ابني. الحمد لله أهت حلت، ولا تزعل نفسك أبدا. بكرة من الصبح هروح للسايغ. وبعدين معاكي بقى يا ام حسنيه، ما تناميلك شويه. مش جاي لي نوم يا تسوق. فرحانه قوي برجوع عز، هفضل سهرانه كده لحد بكره. ده يوم المونة يا تسوق يا حبيبي. خليك تستريح بقى، مش شقه اللف في الحواري من طلعه النهار. لا يا ام حسنيه، عاوز انا اسيب العربيه؟ العربيه اللي خيرها علينا كلنا؟ ابدا، دي العربية دي عزيزة عليا قوي يا ام حسنية، وما اقدرش افرط فيها. بكرة عز مش هيخلينا نعوز حاجة ابدا. اسمعي اسمعي، ما قلتليش هتعملي ايه بكرة العز؟ انا هدبح له الوزة اللي بزغطها بقالي شهرين، والمعلم عبد الغني لما عرف بعت فخدة ضاني هدية حلاوة رجوع عز، واهل الحتة كلهم فرحانين برجوعه كأنه ابنهم. حلو، وانا بقى علي اشتري وقتين عنب. Thank you. كده شهامة ولاد الباب اللي على أصولها ولا بلاش؟ طب إيه الحكاية يا ابني؟ مست حنفي صاحب الحنطور اللي بيكسب له بالعافية 50 ساخ في اليوم اللي هو أبو كبشة عيال اتنازل عن شغل بكرة وقاعد ينظف عربية الحنطور هناك هو يلمعها عشان حيروح بيها المحطة يستقبل ابن عم تسوقي وهو راجع بالشهادة الكبيرة من بلاد بره. كل الحتة فرحانة لعم تسوقي الغلبان الشقيان اللي أصبح عظمة كبيرة عشان يرتاح له بقى يومين على اخر سنينه. يا سلام ينصر دينك يا استحانة. في قلت لي بقى اتاري وانا داخل الحارة قابلت الواد بيليا بياع الورد على كوبري قصر النيل شايل صحبة ورد كده وشوية فل على ياسمين ودخل الحارة. قلت له خد يا ده بيليا انا لقيته فرح كده وضحك له قال لي بكرة نفرح. تلاقيه واخد الورد اللي استحانة في زوق الحنطور والحصانين حاتم حيركب فيها عم تسوقي وام حسنيه وياخدهم على المحطه في زفه معتبره. حلو قوي والله. سلام عليكم يا رجاله. اهلا عليكم. السلام ورحمه الله. عفا يا معلم. كيف الحال يا معلم عبد الله؟ رضا والقشه معدن والحمد لله. الحمد لله يا معلم. انت فينك يا عم من زمان؟ بقالك 3 4 ايام كده لا حد شافك لا في الحاره ولا حتى في الدكان. نعمل ايه حاكم اكل العيش عايز السعي. طبعا طبعا يا معلم عبد الله. كان فيه مزاد جامد على فاكهه الصيف في سوق رضو الفرج. رحت مسلم الدكان والبيع لاخويا. ايوه. وفضلت انا التلات ايام دول وسط المزاد هناك استلقط شروه انا قوى كده ولا كده. وعملت ايه؟ سبع ولا ضب؟ ودي عاوزه اسئله يا رجاله. بصوا شوفوا بعينيكم. ياه بسم الله ما شاء الله. صلاه الزين صلاه الزين. كل دي شروه؟ اهو حمولة العربية محصن دي كلها الشروة النقاوة اللي قلت لكم عليه. والله يا جدع يا معلم. لا جدع والله. والله تسلم. الحمد لله. انما لو جيتوا للحق يا جدعان الواحد منا في حتتنا هنا كل ما الايام تمسك معاه العوج حبتين ويبرطم ويلعن الحظ المعاصلك ويبص حواليه يشوف عم السوق الصابر المكافح المسامح السنين الطويلة دي كلها. اقول لكم الحق يا رجاله الواحد منا بيخجل من نفسه بصحيح. اي والله فعلا. وعلى كده بقى هتنقطوا بايه بقى الفرح اللي عامله بكره؟ عم تسوقي عامل فرح؟ بمين وايه المناسبه؟ صحيح بالحق. اذا انت ما كنتش هنا وما سمعتش الاخبار. مش بسلامته ابن عز بقى دكتور في الهندسه قد الدنيا ورجع بالبحر على بورسعيد ومن هناك بالقطر على هنا هيوصل بكره. يا دين النبي يا جدعان. طب والعمل دلوقتي؟ العمل عمل ربنا. تاخد بعضك على هناك وتوري الحاره شهامه المعلمين ولاد البلد بحق وحقيقي. واجب يا صاحبي. والله انا زنهم. ايوه معلمي. ايوه معلمي. وانا بتقوله. ايوه انا بتقوله. ايوه نعم. لا واجدع بطيختين من حمولة العربية اللي لسه واصلة بالفاكهة دلوقتي على اجدع شمامتين واتبقوني على بيت عم تسوقي. حضرتك يا معلم. انا هحصلكم اقوم بالواجب بنفسي. حاضر يا معلم. حاضر. يا سلام ونعم المعلمين يا ولاد. صحيح ده اقل واجب يا جدعان. عم تسوقي هو اللي جالب الخير والبركة لحتتنا بقلبه الطاهر اللي زي المسجد ده. كلام معقول والله يا معلم عبد الله. الواحد مننا بيختشي كده على دمه لو يوم كده كسر ولا صوته عالي على جاره ولا على مراته. وعم تسوق جنبنا العمر كله لسانه فيه سلام وفي قلبه سلام. ايه عن اذنكم بقى يا جدعان لما اروح لعم تسوقي قبل ما اروح بيتنا. اتفضل يا معلم. مع السلامه. سلام ورحمه الله. اسمع ما سمعتش اخر الاخبار؟ في ايه تاني؟ المعلم حسب الله جايب فرقته بحالها وجاي الحاره مع نجمه الصبح. سلام يا سلام. معلمه زوبه. معلمه زوبه صاحبه الفرن متبرعه بالمقرزات. يا عيني حلو. يا عيني يا سلام. وسع يا جدع تهو. خلي عم تسوق ايه وخلي ام حسنيه يعرف ينزلوا من الحنطور. القطر اللي جاي من بورسعيد زمانه جاي دلوقتي دخل رصيف. اوعى تهو. وسع تعالي. هاتي ايدك ام حسنيه احسن تتوهي مني وسط الزحمه في المحطه. ايدي في ايدك هي تسوق يا حبيبي. ان شاء الله ما عدمك ابدا. ان شاء الله تعيشين انت يا ام حسنيه وش الزعد. بس شد حيلك شويه احسن ما نلحقش ابننا وسط الخلق دول كلهم. اهدى الحمد تكون مبسوط يا حبيبي. طبعا ام حسنية الله بسلامته. ابننا دلوقتي بقى مهندس قد الدنيا، دكتور في الهندسة، وظيفة كبيرة مستنياه. عارفة بقى تلاقي كل الخلق اللي مستنينه دول زمايله. ايه دول كلهم اللي ماسكين كلوبات صغيره بتطفي وتولع وتزغلل العينين دي؟ دول مصورين الجرانين كتير قوي قوي قوي مستنيين بسلامته ابننا كده يصوروه وتطلع صور، وبكره باذن واحد احد في كل جورنال. يا صلاه النبي احسن. الله الله الله الله ام حسنيه. الله يا وليه طولي بالك اما القطر يدخل المحطه. الله اهو القطر وصل. ابننا جه يا سوق. عز عز يا حبيبي. ابني عز. ابني ابني هو فين؟ خدوني عند ابني. وصلوني له الله يستركم. تعالي يا ست، تعالي من هنا، تعالي من هنا. اهو دكتور عز تسوق قدامك، اهو واقف في وسط الصحفيين ومصورين ومستقبلين. اهو هناك اهو. عز عز ابني حبيبي. عز هلو هلو، ازيك يا خالة؟ تسلم يا ابني يا حبيبي، ألف أهلا وسهلا. عز ابني يا حبيبي بالحضن يا ابني بالحضن. ألف حضن على السلامة. أيوة. يا ابني دكتور عز، مين دول؟ شايفهم يعني واخدين عليك قوي. لا دول الست والراجل الكبار، دول خدامين المرحوم بابي، ربوني من صغري. مالك يا حبيبي؟ بركة اللي عاد بالسلامة. اي والله ام حسنية يا حبيبتي، الف بركة انه عاد بالسلامة، الف بركة. الله، ده ما بقاش حد على الرصيف غير انا وانت. ايوه ام حسنية. ايوه يلا بينا نروح. يلا يا تسوق يا حبيبي، يلا بينا. وحلاوة السيدة زينب يا ولا كريم وحليم. مع تمثيلية أحب النبي من تأليف جاذبية صدقي. اشترك بالتمثيل عبد الغني قمر، ناهد سمير، فوزية إبراهيم، سهير عبد الفتاح، ليلى فهمي، حسين إسماعيل، سمير عزيز، محمود كامل، فؤاد رضا، موسى عبد الحليم، والأطفال أسامة بالسعود ومنتصر السويفي. قامت بدور الراوية جاذبية صدقي. سجل البرنامج محمد حسام الدين، ساعد في الإخراج محمد متولي عوض. أحب النبي تمثيلية من إخراج أحمد حجازي.